في عذاب القبر. والحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البخاري وعند أحمد وغيرهم، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى بعثك الله إليه يوم القيامة. يبقى أيضا يعرض عليه غدوا وعشيا، غدوا وعشيا في هذا الحديث. فليس فقط فرعون وآله، وإنما كل مؤمن وكل غير المؤمن أيضا يعرض في هذا الحديث الصحيح، يعرض غدوا وعشيا. لكن الصحابة والسلف فهموا من هذه الآية أنها عذاب القبر، وأنها أصل كبير في عذاب القبر. عذاب القبر الذين لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ينكرون عذاب القبر، يقيسون البرزخ على الحياة الدنيا التي نحن فيها، وهذا ضلال بعيد وضلال مبين. فلا يقاس أبدا الروح على البدن، الدنيا هنا الروح لها ارتباط بالبدن، والعذاب والنعيم يجري على البدن ويتبع في ذلك الروح. أما في القبر فالعذاب والنعيم يقع على الروح أساسا والبدن بالتبع، إلى أن يبعث الكل يوم القيامة. فمسألة نعيم القبر وعذاب القبر الآيات ثابتة والأحاديث ثابتة بذلك، ومن أنكر ذلك ذكرناه بما هو في حياته الدنيا بالرؤيا يراها النائم يتنعم جدا، ونائم آخر بجواره يتألم جدا، وكل منهما يصحو فيجد أثر ذلك على بدنه إذ قوي اتصال الروح بالبدن وهو في نومه. ونحن نعلم أنها وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. يبقى هو يرى ذلك ويرى آيات ذلك في حياته الدنيا هنا، وجبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه ويدارسه القرآن، ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه، والملائكة يضربون الكافرين في المعركة بالسياط وينادونهم بأسمائهم، ولا يسمع ذلك إلا من يضرب وهم بجواره لا يسمع شيئا، والجن حولنا يتخاطبون ويتحدثون والأمر يسير. هذا يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والملائكة أيضا يتكلمون لكن لا نسمع. ليه؟ لأن في غطاء. أما عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نار القبر ليست كنار الدنيا، وخضرة القبر ليست كخضرة الدنيا، وإنما هي لها قانون، والدنيا وما فيها لها قانون آخر. قياس البرزخ على الدنيا ضلال مبين وضلال بعيد. يبقى لنا من الآيات لو اعتبرنا أن ما يحدث في القبر غيب وهو حقيقة كما أخبرتنا بذلك النصوص. فأما النصوص في الأحاديث فهي كثيرة، ومنها حديث أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها لما كانت عندها يهودية، إذا أحسنت إليها قالت اليهودية نعوذ بالله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالت اليهودية، فقال، والحديث في البخاري، فقال نعم عذاب القبر حق. وردت آثار أخرى صحيحة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ذلك في اللحظة الأولى ثم جاءه الوحي فعاد وأقره. وقال ابن كثير فلعلهما قضيتان، فعذاب القبر ونعيم القبر حق لا مرية فيه، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والأحاديث كثيرة كثيرة في هذا. يقولون نريد آيات من القرآن، تريد الآيات؟ هذه الآية من سورة غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو والعشي في أيام الدنيا فقط، في أيام الدنيا، يبقى عرضه على النار هذا من العذاب الذي يلقاه آل فرعون إلى يوم القيامة. والحديث أخبرنا أن كل ذلك لجميع الناس، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل إليه يوم القيامة. يبقى هذه الآية، إن كنت تريد الآيات فهذه الآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هذه الآية فقط؟ بل آيات أخرى كثيرة كثيرة. هذه الآيات منها قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يوم نزع الروح، تجزون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذا الملائكة أخبرت الميت، أخبرته بذلك وقالت اليوم تجزون. فهكذا يحدث إلى انقضاء الدنيا. ولو كان ذلك لا يحدث هنا في عذاب القبر لما صح هذا الكلام، حاشا لله عز وجل، لأنهم قالوا اليوم تجزون. دليل ثالث: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، إلى أن قال عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما هو العذاب الذي هو دون ذلك؟ ابن القيم يقول: والراجح أنه عذاب البرزخ، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، لم نر له عذابا في الدنيا. وقد يقال، وهو الأظهر هكذا يقول ابن القيم، أن من مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابين في الدنيا وفي البرزخ، عذابا دون ذلك. وفي سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لكن قال لعلهم يرجعون. فقالوا الصحابة وابن عباس وغيره استدلوا بهذه الآية على عذاب القبر، فقيل لهم لعلهم يرجعون، وفي القبر لا يرجع ولا اعتبار لرجوعه هذا. فالإجابة أنه تعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، لم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، وإنما قال من العذاب الأدنى. فمن العذاب بعض العذاب، وباقي هذا الأدنى هو في البرزخ. يبقى العذاب الأدنى جزء منه في الدنيا اللي هو من العذاب الأدنى، وجزء منه في البرزخ. فهذا معروف وهذا سهل جدا جدا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من العذاب كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: فيأتيه من حرها وسمومها. ده هو في القبر، لم يقل فيأتيه حرها وسمومها، بل قال فيأتيه من حرها وسمومها. فكذلك من العذاب الأدنى، ليس كل العذاب الأدنى، وإنما من العذاب الأدنى. وآيات سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآيات إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. إذن عذاب القبر هكذا ثابت، ونعيم القبر أيضا ثابت، لكن الذين لا يؤمنون بالغيب لا يكادون تبدو لهم شبهة فاسدة ليبطلوا بها دين الله وليدحضوا بها حجة الله عز وجل، إلا ولا يترددون، لا يترددون أبدا. ونحن الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة، نحن نؤمن بذلك، نؤمن أن الرجل يدفن وبجواره الرجل يدفن، هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، فإذا شققت القبر عليهما لا تجد شيئا، لأن هذه حياة برزخية غير الحياة الدنيا. ونحن نؤمن بالغيب، وبينا أن في الدنيا شواهد كثيرة على هذا نعيش بها ونحيا بها، ولكن ماذا تقول لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن لم يؤمن بأن هذا القرآن حق وبأن السنة حق؟ يبقى مسألة عذاب القبر هذه الآية أصل كبير فيها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، الاحتجاج يكون بين اثنين وأكثر، كل فريق يبدي حججه ليظهر للآخر أنه كان على الحق وأن الخطأ كله والعيب كله على الآخر. الاحتجاج هنا والناس يجلسون على المقاهي شيء قريب معقول، أما الاحتجاج في النار يا لطيف، ونار 70 ضعف من نار الدنيا، الإنسان يبقى عنده وقت وعنده أعصاب وعنده يعني قدرة على أن يتحاج مع الآخرين، كيف هذا؟ لأن الفترة طويلة، ولأنه خلود في النار والعياذ بالله، فماذا عليه أن يتكلم بعد أن يرى؟ يعمل يعني لوش هنا وهناك، والعذاب شديد. ولقد رأينا من ذلك شيئا في سورة المؤمنون، ولله الحمد والمنة. وإذ يتحاجون في النار، أهدي بعض المحاجة، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، يقول الجنود للقادة، يقول الأتباع للمتبوعين، يقول الجندي للضابط، يقول الضابط للكبير لكبيرهم، إنا كنا لكم تبعا كنا ماشيين معاكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وكما قال في سورة إبراهيم، هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فهنا هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مغنون من الغناء، هل تستطيعون أن تدفعوا، تستطيعون أن تدفعوا عنا شيئا من العذاب؟ أن تدفعوا عنا جزءا من النار؟ والنار عذابها شديد، وذوقوا عذاب الحريق. فالناس أهل النار يقون أنفسهم حر جهنم بوجوههم، لا يجدون شيئا يدفعون به النار وهي متواصلة في الحريق، متواصلة في الحريق. هل تؤمنون بهذا؟ هو ده يبقى نصبر إذن، آمنا إذن، نصبر إذن على لأواء الالتزام بالدين، نصبر إلى أن يبعثنا الله عز وجل، والله ينتصر لجميع المؤمنين وينتصر لأهل الحق. لكن انظر إلى هذا الحجاج وهذه المحجة في النار، يقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا كنا ماشيين وراكم، فهل أنتم مغنون تدفعون عنا نصيبا من النار؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ النار مستمرة في الحريق، في الحريق، وجهه ليس في الحريق وإنما في الصهد كما يقال، أو الأشعة أو الحرارة، فلا يجد ما يدفع به عن صدره سوء العذاب، عذاب النار، إلا أن يضع وجهه. هل تتصورون هذا؟ مشكلة الناس في هذا الزمان أن التصور قد غاب عنهم، يسمعون النصوص بلا تصور. أهل المال لو تصوروا قصة الشجاع الأقرع وقصة هذا الثعبان وهو في الصحيحين إذ يتسلط عليه يقوله أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك الذي خبأت، وينادى خذ كنزك الذي خبأت، يفر منه ويطلبه، يفر منه ويطلبه، وهو لا يطلب إلا صاحبه، حتى إذا علم أنه لا محالة سيدركه ألقمه يده فيقضمها قضم الفحل. لو أن أصحاب المال تصوروا هذه النصوص وعقلوها ما دخلوا أبدا بزكاتهم، وما بخلوا أبدا بصدقاتهم. المرض كله جاي منين؟ من نقص التصور، حتى ما فيش وقت للتصور عند الناس. هل يا أخي الكريم تعطي نفسك هذا الفضل وتتصور هذه المحاجة بين أهل النار؟ فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا ما احنا معاكم، ما انا ضايق اللي انت ضايقه، ما انا ضايق طبيعي طبيعي، يعني هشيل عنك ايه؟ انا كل فيها، ان الله قد حكم. الله عز وجل هو الحكم، والحكم هو الذي لا يرد له حكم. وتعلمون الحكم في الكره وفي مباريات الكره لا يرد له قرار، وهو الميقاتي الوحيد وهو القاضي الوحيد في الملعب، هكذا طريقتهم. الحكم هو الذي لا يرد له حكم. المؤمنون آمنوا بأن ربهم هو الحكم، ومن ثم استمسكوا بشريعته وجعلوا أموالهم وأبدانهم ودماءهم وأولادهم فداء لشريعة الحكم عز وجل. أفغير الله أبتغي حكما؟ هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالحكم لا يرد له حكم، فبما أنهم ردوا الحكم على الحكم عز وجل هنا في النار، هؤلاء الذين استكبروا، هؤلاء الذين خاصموا الشريعة، هؤلاء الذين حاربوا دين الإسلام وحاربوا عباد الله وحاربوا المؤمنين، الآن يحاجون في النار. فالذين استكبروا يقول إنا كل فيها، إن الله قد حكم، وقد حكم فلا يرد له حكم. كان من هنا بقى في الدنيا، هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ذي حق حقه، وأمر أن هذا في الجنة وأن هذا في النار، والنار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فربنا قد حكم، لا يستطيع أحد أن يحمل عن أحد شيئا. إن الله قد حكم بين العباد. يا ليتهم هكذا يقولون، يا ليتهم آمنوا بالحكم عز وجل وبشريعة الحكم. لكنهم استمعوا وكانوا سماعين للكذب، فاستمعوا إلى الحشد الرهيب الضخم من فضائيات وأبواق الإعلام الداعر الفاجر الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن باليوم الآخر. استمعوا إلى أئمة الكفر وحسبوهم على شيء، فالنتيجة أنهم يتحاجون في النار، وتجد هذه الآثار شيء بشع لك أن تتصور. لا تحتاج إلى شرح مني طويل، وإنما تحتاج فقط إلى أن تتصور لو كنت مكانهم. والنار تشتعل وتحرق والجلود تنضج، ثم يبدلك الله جلودا غيرها، يبدلهم لكي يذوقوا العذاب. تصور هذا. فمن الآن إذن التوبة من الآن والعمل من الآن. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يعني دينا رست شوية، بس أخذ نفس شوية، نفس ده سموم والعياذ بالله، أستريح، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. أتتكم الرسل بالبينات؟ ملكوش حاجة بقى عند ربنا، ملكوش حاجة عندنا، لن يستجاب لكم أبدا. القرآن بينات ولا لا؟ بينات. هل فيه معجزات تدل على أنه لم ينزل إلا من خالق الأرض والسماوات؟ فيه البينات. فلما لم تتبعونه؟ لما لم تتبعوه؟ لما لم تؤمنوا به؟ أولم تأتيكم رسلكم بالبينات، بالحجج الدامغة على أنه كلام الله؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بعلمه بهذا القرآن، أنزله بعلمه، يشهد ما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزل كتابا متضمنا على علمه الذي لا يعلمه إلا هو، ولكن لكل نبأ مستقر. إعجاز القرآن الرهيب، معلومات كاملة في منتهى الدقة عن الطب، معلومات كاملة في منتهى الدقة عن الفلك، معلومات كاملة في منتهى الدقة عن طبقات الأرض وعن الجيولوجيا، معلومات كاملة عن اهتزاز الأرض عندما يتنزل الماء والشحنات الكهربية وتربو وينبت الله النبات من كل زوج بهيج، معلومات كاملة مركوزة وموضوعة في هذا القرآن العظيم يظهرها الله في حينها لتظل الآيات البينات إلى يوم الدين. أولم تكن تأتيكم، الناس مستنية إيه؟ الآيات دي مش تدلش عين القرآن كلام الله عز وجل؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، لا ندعو لكم أبدا لأنكم ظلمة ولا نواليكم بل نتبرأ منكم ولا نود أن يخفف عنكم ولا تأخذنا بكم رحمة أو شفقة أبدا. الله أقام حجته عليكم والله أهل لأن يعبد فلا يكفر، الله أهل لأن يوحد عز وجل، الله أهل لكل ذلك. وجاءتكم بينات فلا نود أن يخفف عنكم ولا ندعو، ولكن أنتم ادعوا. كان الدعاء بقى هناك في الدنيا، ادعوا أنتم أما نحن فلا ندعو. ثم اعلموا هذه القاعدة، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع. يدوب تحريك للسان، تحريك للأحبال الصوتية، تحريك للقصبة الهوائية، تحريك للفم للشفتين، كل هذا ضياع لا يستجاب له ولا يسمع. ولعل هذا أن يكون بعد أن قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك أعظم الحمد يا أرحم الراحمين أن هديتنا لهذا الإسلام، فنسألك أن تختم لنا به، نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سأل ابن جرير الطبري رحمه الله هذا السؤال. الله يقول إنا لننصر رسلنا، وهذا يحيى عليه السلام قتل، وهذا زكريا عليه السلام قتل، وشعيا كذلك قتل، فكيف ينصر وهو قد قتل؟ وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام هاجر من بين أظهر قومه، وهذا المسيح عليه السلام أراد اليهود الملاعين، أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يتمكنوا منه، فأنجاه الله منهم، ثم سلط عليهم الروم فعذبوهم وقتلوهم وأهانوهم، ثم هو رفع عند الله مكانا عليا عليه السلام، وينزل في أواخر الزمان ليقتل الدجال ويرفع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، هكذا يفعل المسيح عليه السلام. فنصره الله عز وجل. فكيف نفهم هذه الآية؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كيف أخرجه قومه من مكة، وكيف هاجر إلى المدينة، وكيف لقي ما لقي في غزوة أحد، وكيف عانده المعاندون وأتعبوه وحاولوا أن يفعلوا به كل ما يريدون، كيف نصره الله عز وجل؟ فما هو النصر؟ إذن أجاب ابن جرير على هذا السؤال، قال يجاب عليه من وجهين. الوجه الأول أن يقال هذا عموم يراد به الخصوص، يعني يراد به الرسل الذين نصرهم الله عز وجل. فمن قتل ولم ينصر في الدنيا فهو إيه؟ الآية لا تشمله. طبعا هذه إجابة، لكن قال يعني توافق اللغة، يعني إجابة صحيحة على اللغة، ما فيش ما يمنع في اللغة من هذا. أما الوجه الثاني فهو الانتصار لهم في حضورهم وفي غيبتهم وبعد موتهم، يعني الانتقام ممن ظلمهم، ليس في التو واللحظة، ليس على الفور. ما الذي كان في ليبيا؟ فترة طويلة جدا من التقتيل وهتك الأعراض ومن الإذلال، ومما فعله المجرم الملعون عليه لعائن الله. ثم جاءت اللحظة أن انتصر الله لهذه الدماء، وأن انتصر الله لعباده كما قد علمتم. وهكذا هذا المخلوع عندنا فعل بنا ما فعل، وبعض الناس قد أصيب بالإحباط وكأنه لن ينصر، يقول أين هذا النصر ونحن من سنة إلى سنة، بل من عقد إلى عقد، من 10 سنوات إلى 10 أخرى، ورجل يزداد صحة ويزداد توغلا ويزداد بطشا وتمكنا في البلاد، إلى أن جاءت اللحظة وانتصر الله منه، بداية بعذاب الخزي يتمارض هذا الجبار العاتي الذي انبطح تماما أمام كفار الداخل والخارج، وجعل من نفسه أسدا ونمرا متوحشا على عباد الله ليرضي بذلك أسياده ومعبوديه في الشرق والغرب، فأحياه الله حتى يذيقه من عذاب الخزي، وحتى يعتبر من يعتبر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. يحيى عليه السلام لم ينصر، هو مات شهيدا. وماذا نريد يا إخوتاه؟ ما الذي يريده المؤمن؟ أعظم أمنية وأعظم مأرب وأعظم هدف وأعظم غاية أن ينال الإنسان الشهادة، أن يخرج من الدنيا كما يقال بالضربة القاضية الفنية، يخرج من الدنيا بالشهادة، فيفاجأ بالسبعة المعروفة التي يبشر بها الشهيد مع أول دفعة من دمه. أعظم نصر من الله أن تنال الشهادة، أما الانتصار منهم فلقد عذب الله من قتل زكريا وسامهم سوء العذاب، وعذب الله من قتل يحيى وسامهم سوء العذاب، وعذب الله من راموا قتل المسيح وصلبه، وما استطاعوا أن يفعلوا ذلك، هم راموه فقط، فعذبهم الله بسوء العذاب هنا في الدنيا، هناك بقى فضلا بقى عما يجدونه ويلاقونه من سوء العذاب يوم القيامة. هذه قاعدة، لكن لله في خلقه شؤون، ابتلاءات وابتلاءات وابتلاءات، لكي يكون النهاية المشهد الرهيب، جنة ونار، مشهد رهيب، مشهد عجيب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد الملائكة يشهدون، الأنبياء يشهدون، والمؤمنون أيضا يشهدون، هذا يوم الأشهاد. فبصرك اليوم حديد، كل شيء يذكر، كل شيء يعرف، والفصل الكامل، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. شيء عجيب جدا مسألة نصر المؤمنين في الدنيا هنا، فيتصور الإنسان أنه لا ينصر، كلا، بل الثبات على ابتلاء الاعتقال والحبس وعلى أذى المجرمين ده من نصر الله عز وجل. تثبيت الله لك على ما ترى هو من نصر الله لك، تموت شهيدا هو من نصر الله لك، ولكن الناس في غفلة من هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه القضية قضية النصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نحن نعرف الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي عباد الله قد يمكن منهم لزوم الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ما هي الدنيا إيه؟ لزوم الابتلاء ولزوم بقى الثبات والأجر العالي والدرجات وهكذا. إنما الانتصار والانتقام من المجرم يحدد الله زمنه وكيفيته. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. الليث الضخم الشديد صاحب الخبرة في السأر وفي تمزيق الفريسة في لحظة وتمزيق خصومه في لحظة. الله يسأر لأوليائه في اللحظة يحددها هو سبحانه وتعالى عز وجل. إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. السدي وهو من كبار المفسرين قال: لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن، حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم، يعني ينتصر لهم، يعني فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها. ومن راجع تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام سيجد أعظم تفسير لهذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصره الله في النهاية؟ شوف كيف مكن الإسلام في الأرض في النهاية، كيف جعلت كلمته هي العليا عليه الصلاة والسلام، وكيف أصبح دينه ظاهرا على سائر الأديان. أمر بالهجرة إلى المدينة وجعل له أنصارا وأعوانا، ومنحه أكتاف المشركين في غزوة بدر، وعذب المشركين وخذلهم وقتل صناديدهم وأسروا ساداتهم. كما قد علمتم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. شيء عجيب جدا. فيا عباد الله اثبتوا، اثبتوا يا عباد الله. لماذا؟ هذه سنة الله عز وجل. المجلس العسكري الآن قد توحش وتوغل وتوغل في الدماء، هو المسؤول عما أسيل من الدماء. أي نعم الجيش لم يطلق طلقات على الناس وهو يطردهم بعيدا عن وزارة الدفاع، ماشي، لكن تسليمهم للبلاطجة، والبلاطجة منهم جنود، ووقوف البلاطجة صفوفا يأخذون التعليمات من قسم الويلي. أخطأته الجمعة الماضية وقلت الأمرية سبق لسان القسم الويلي والناس يشهدون. اعلموا يا كل من شارك في هذه الجريمة، اسمعوا إن كنتم تؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ما سيكون من أمركم، وتربصوا بالواحد القهار في دنياكم هنا معكم ومع أهليكم. لن تمر دماء عباد الله بغير حساب في الدنيا هنا قبل الآخرة. فأقول لهم اسمعوا شيئا من الوعيد في من أراق دم مؤمن أو دم مظلوم أراقه بغير حق. ابن مسعود، والحديث في البخاري في تاريخه، يقول ابن مسعود هو الذي يقول في قوله تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار، قال: السفاكين للدماء بغير حقها. وأن المسرفين هم أصحاب النار، السفاكين للدماء بغير حقها. يا كل من شارك في هذه الجريمة، يا كل من شارك في ذبح عباد الله وذبح الغلابة، يا كل من شارك في هذا، انت عامل جبار على ربنا؟ هو ربنا بيتحارب؟ حاشا لله عز وجل. وستعلم أي مصير يكون لك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انظر إلى هذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة جدا، أختار لك منها بعض. أولا في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تؤمن بالقرآن؟ يا كل من اشتركت في قتل هؤلاء عباد الله الذين كانوا يقفون تظاهرا سلميا فما عليهم من شيء، وإن كنا خالفناهم تماما منذ البداية لأننا نعلم العواقب، قلنا لهم انسحبوا إلى ميدان التحرير لا تؤمن العاقبة هنا، فكل مسالم لم يحمل سلاحا وإنما يتظاهر من أجل حماية شريعة الله عز وجل ومن أجل الدعوة إلى شريعة الله. يا مخطوبة له لمن نال الشهادة في سبيل الله وهو يرجو رحمة الله ويرجو الدفع عن الشريعة، طوبى له وطوبى له. هذا فضل من الله عظيم، وهو المنصور، وسينتصر الله له ولو بعد حين. فانظر هذه الآية من سورة النساء كما بينا، لكن انظر إلى هذه الأحاديث من حديث ابن عمر وفي البخاري، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. دي من ورطات الأمور، هتطلع منها إزاي؟ يا ضابط المباحث، يا أمين الشرطة، يا جندي، يا جندي الجيش، ولا بد أن نفرق هنا بين المجلس العسكري وبين الجيش. الجيش كلنا، نحن الجيش، لكن المشكلة في القرارات العنترية، القرارات التي تهراق بها الدماء بغير حساب لوعيد الله عز وجل. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ابن عباس في النسائي يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش، حتى يدنيه من العرش. شيء عجيب جدا هذه الأحاديث. وفي حديث أبي سعيد: تخرج عنق من النار تقول: وكلت اليوم بثلاث، بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، ومن قتل نفسا بغير نفس. وحديث عثمان: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الحديث أيضا، هذه رواية تانية: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، عشان يبقى القائد الفلاني ينتفش ويصفق له العلمانيون الخونة أئمة الكفر الدعار. ومنهم من يقول: انتصر الجيش. أي جيش؟ الجيش هو احنا. انتصر، وفي فرق بينك وبين الجيش. انتصر الجيش ده لو الجيش هزم في أي شيء، الإنسان يبيت بشر ليلة. جيشنا الذي يدفع عنا، نتمنى له أن يهزم. لا، المسألة في مجلس عسكري وفي جيش، فرق هائل بين الأمرين. يوم يقول لك الجيش هزم السلفيين ويطبلون ويزمرون ويرقصون، وشوف الولاء بينهم، الولاء بين هذا المجلس العسكري وبين هؤلاء اللي هم دعاة القنوات الداعرة، دعاة الإعلام المخاصم للإسلام على طول الخط. الآن الكل شغال، الكل شغال، بس في حساب في الدنيا هنا قبل الآخرة. فبيقول له: قتلته لتكون العزة لفلان. القائد الفلاني كان عايز يبقى عنتر، فقتلته لتكون العزة والغلبة له. قال: فإنها ليست له، بؤت بإثمه. قال: فيهوي في النار 70 خريفا. وفي الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا والرجل يموت كافرا. وفي الحديث: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، مش قتل، أعان بس بكلمة، لك وقفوا لهم اعملوهم بقى هم استهل افعلوا بهم كذا، بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب في جبهته آيس من رحمة الله. ولو بشطر كلمة. يا من أعنتم على قتل المؤمنين الذين خرجوا لإظهار الغضب لهذه الخصومة بين القادة وبين شرع الملك القهار عز وجل، وإنما هو ابتلاء، وتربصوا بأنفسكم وبأهليكم ماذا سيفعل الله بكم ولو بعد حين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الحديث لقتل المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا كلها. لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والحديث الآخر ذكرناه كثيرا، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. أبشركم يا من شاركتم في قتل عباد الله وكنتم عاملين يعني فتوات أمام قادتكم لتأخذوا منهم الابتسامات والضحكات والترقيات، أبشركم بحرب لا طاقة لكم بها بينكم وبين الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر إلى هذا الحديث أيضا، حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع، وهو عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهو يطوف بالكعبة: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، ماله ودمه. شيء عجيب جدا، الاستهانة بالدماء وإراقة الدماء، وأبشع شيء نظام الشبيحة يقوم به الشيعة هناك في سوريا، وهو يقومون بهذا تقربا إلى الله، يأتون بالشبيحة ليقتلوا المسلمين وينتهكوا أعراضهم، ويعتبرون أن ذلك من التقرب إلى الله عز وجل. أما هنا الله ليس في بالهم بالمرة، يريدون عزة فلان وانتهى الأمر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا علمنا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. والآثار والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. أما ما أعلنه الشيخ حسن أبو الأشبال كان انفعالا، وبينته في درس الثلاثاء، انفعال ابن القرية لما رأى الناس يذبحون ورأى الإخوة يذبحون ودماءهم على الأرض، فانفعل وقال كلمة خالف فيها منهجه من قديم ومنهج جميع المشايخ في مصر. أنا بينت ذلك تفصيلا في درس الثلاثاء، وإنما كانت انفعال على طريقة الفلاح المغلوب المقهور لما رأى هذا الظلم البشع فانفعل، لكنها ليست كلمة في الدين، لا تؤخذ هذه الكلمة على أنها كلمة شيخ، لا لا لا، ده انفعال، وهو اعتذر عنها وكتب ذلك في صفحته. ومعلوم طوال تاريخه أنه كان يقف بالمرصاد لكل من يحمل السلاح ويخرج بالعنف، ويقول نحن الآن في دعوة في بيان الدين للناس حتى يخرج كل الناس للدفع والذود عن دين الله عز وجل. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فيا عباد الله كونوا على ثقة من أن الله أصدق القائلين عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا هنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثقوا بوعد الله للمؤمنين وبوعيده على الظالمين، اصبروا، والأجور يدفعها الله عز وجل، الأجور يوفيها الله عز وجل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإن كان الأمر بشعا، شبيحة سورية يصنع من البلاطجة هؤلاء، وهم أعداء الناس، كل الناس أعداء الناس، جميع الناس، ورأيتم ماذا يفعلون مع كل الشعب، مسلمين ونصارى، يعني ملتزمين وغير ملتزمين، ابتغاء الأموال والأعراض. يوم هؤلاء المجلس العسكري يساعدهم ويأتي بهم ويسلم لهم الناس الإخوة ليقوم هؤلاء الشبيحة بذبحهم. هذا أبشع ما في تاريخ مصر، ولن يمر مرور الكرام. أقول أن تربصوا ماذا سيفعل الله بكم وبأهليكم ولو بعد حين، ولو بعد حين. الله عز وجل يسمع ويرى، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى بهذه الدماء ويمن ويكتفي بها ويمن علينا بتطبيق وتحكيم شريعته رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد المجرمين في الداخل والخارج. لعل هذه الدماء أن ترضي ربنا عنا أنها بذلت. وأقول هذه الدماء من أصحاب النوايا الحسنة الصادقة الذين كانوا في تظاهر سلمي فقط ليعلنوا غضبهم عن هذا الموقف من الشريعة على مدى أكثر من سنة، موقف معادي مخاصم للشريعة على هذا النحو. نحن لا نخاف من أمريكا ولا من اليهود ولا من أي شيء، ونعلم أن شريعتنا هي الشريعة، ونتخذ جميع الإمكانات وجميع الأسباب المتاحة لدينا حتى تعود إلينا شريعة الله عز وجل، إنها قضيتنا. في الصعيد رجل يبقى عنده ثأر، ماذا يفعل؟ يحمل الثأر قضيته. يعني إيه؟ لا ينشغل بأي شيء إلا الثأر، يأتي بالمال مش عشان يستمتع ويتفسح ويهيص، يأتي بالمال فقط لكي يشتري به السلاح اللي هيقوم به بعمليه الثأر. قضيته قضية، يحمل قضية، ينام في الجبال، لا ينشغل، لا ينشغل بأي طرف، لا ينشغل حتى بزواج، لا ينشغل بأي شيء إلا أن ينال ثأره. هكذا حمل القضية، اللي وراه قضية لازم يشيل القضية. بعض هؤلاء الناس تسلط عليه جبار من جبابرة الفلول، ده في العهد القديم منذ زمن طويل، وقتل ابنته وكان رجلا عضوا بارزا في البرلمان ويحتمي بقصر له على ضفاف النهر ولا يستطيع أحد أن يصل إليه من هؤلاء. لكن الرجل أبو البنت التي قتلت يحمل قضية، رجل وكان رجلا شديد البأس يحمل قضية، بنته ماتت فارتدى ملابس النساء وسمى نفسه زينب ومشى وأمر الناس أن يطوفوا به في الشوارع. تصور، لأنه يحمل قضية، هي دي قضيته الآن، يموت دونها، شايل قضية وصار في الشوارع يلبس ملابس النساء وسمى نفسه زينب إلى أن يأخذ بثأر ابنته، وحينئذ يعود رجلا كما كان. هو ده صاحب القضية. وفعلا عبر النهر، والله حكاها لي مأمور السجن كان هناك وقتها، وهو الذي حكى لي هذه القصة وكان حاضرا فيه. رجل عبر النهر وطال نفسه بالطين كأنه كده قطعة طين فوق المياه على جانب الطريق الذي سيظهر منه المقصود في قصره، وظل هكذا، وكان الجو شتاء لا يعني أي حال، هو شايل قضية، إلى أن ظهر المراد وقتله، عندئذ عاد كما كان. المسلم يا عباد الله لا يكون عند الله مسلما حتى يحمل الإسلام قضية. هو ده المثال، الإسلام قضيته. فما الإسلام وبيصلي ويصوم؟ لا، ده الصلاة والنسك. الإسلام أيضا المحيا والممات. ما منهج حياتك؟ لا منهج عندنا إلا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا الشريعة. هكذا يبقى الإنسان يعيش من أجل هذه القضية. عندما تجد شرائح من الناس رمتنا عن قوس واحدة، يقول لكم عايزين إيه السنية دول، ولاد الكذا دول، ووقفوا يرقصون ويتراقصون، وهم دول أصحاب النار، ماش بالهم، لا بالهم شريعة ولا محياه وممات لله، ليس على بني شيء من هذا. فأصبحوا والعياذ بالله أصبحوا أسودا علينا، وهم أقل من الفئران أمام إيه؟ الشرطة والجيش إذا احتدمت الأمور بينهم. أما الآن هم أسود علينا، أصحاب نفوس مهينة. هكذا يكون الناس لا يحملون قضية. أما نحن فنحمل الإسلام قضية، نحمل الإسلام قضية، نحمل شريعة الله قضية في انتخابات الرئاسة المقبلة، لا بد أن نذكر تلك القضية، لا نحيا لغيرها أبدا ما أحيانا الله عز وجل. فنختار من يحمل مشروعا إسلاميا، أما من يقول أنا لست مرشحا إسلاميا، ومن يقول حد الردة لا مكان له، ومن يقول حرية العقيدة، فمن أراد أن يتنصر من المسلمين فليتنصر، ومن أراد أن يسلم من المسيحيين فليسلم، وهو ده الدولة عليها رعاية ذلك، وإنما الردة هي القيام على الحكومات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذبح للثوابت، هدم للثوابت، يعين نائبا له يعلن هكذا من غير لا يهمه ديانته. شيء بشر، لست في مكان ان انا احدد المسائل، لكن انت مسؤول يوم القيامه ان تراجع كلمات جميع المرشحين اللي انت ناوي تديله صوتك. راجع فيما مضى، لان اذا كان فيما مضى فعل فماذا يفعل بعد ذلك؟ يعني شيء بشع جدا جدا. فمن علاوه نمره اثنين، أن المجلس العسكري مع توغله وتغوله، خصوصا اللي حصل في الأخير، من يستطيع أن يقف له؟ أي رئيس منفرد سيشفط. احنا أملنا أن يجي رئيس ده ويخلصنا وإحنا فيه ده. من قال لك هذا؟ لو أجريت انتخابات وجاء رئيس، هيفعل إيه مع المجلس العسكري؟ مسكين، ده هو حمايته بيد العسكر، ماذا يفعل؟ إنما لو كان رجلا له جماعة تؤازره وتسانده، وجماعة لها شعبية وله برلمان معه يقف معه ويؤازره ولا يتعاند معه، يبقى هو ده الأولى فيما يتعلق بشريعة الملك عز وجل، بالقضية التي نحملها جميعا ولا نحمل غيرها بأي حال. لمن تعطي صوتك؟ لمن يحمل المشروع الإسلامي. هذا الرجل الثاني الذي معه جماعته ومعه تأييده، له مواقف يعني استعرضت بعضها في المجالس البرلمانية القديمة، كان فعلا له مواقف عجيبة جدا وقوية جدا في مواجهة الشاذلي وابراهيم سليمان وغيره وغير مواقف. قلت لهذا الرجل خلاص يبقى هو ده، ما هو ده ما فيش اهون الشرين، احنا فقدنا خلاص الزهرتين، إنما اللي موجود الواقع الذي موجود إيه؟ يبقى هذا الرجل لهذه الاعتبارات التي قدمتها أنا عن نفسي سأعطيه صوتي وسأشرع في الدعاية له. لا أريد منه شيئا ولا من الإخوان شيئا ولا من غير الإخوان شيئا، وإنما أريد نصرة قضيتي ولا قضية بعدها أبدا، وهي نصرة شريعة الملك الحكم الحق عز وجل، نصرة شريعة الملك. رجل يحمل المشروع الإسلامي ومعه قوم يؤيدونه، هذا هو الذي أولى بأصواتنا عباد الله. لا تنسوا إخوانكم المساكين، الناس مطحونون، مطحونون طحنا شديدا، ولا نؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم. نقول لك هذا الشعب اللي انت بتأكله، لا لا لا لا، ده بنطعم الغلابة وبنتحرى فيمن نطعم، إنما هؤلاء الذين فعلوا كذا لم يتحركوا عندما أهدر الوقود البنزين والسولار في الجبال والبحيرات وثبت ذلك، وكأن شيء لم يكن، أصحاب نفوس مهينة، هؤلاء يحكموننا؟ أبدا، بل نفعل لله عز وجل. هؤلاء الذين ساموهم سوء العذاب وأهانوهم وسرقوا أموالهم، المليارات كالجنيه بالضبط عند هذا الفقير اللي وقف ضدنا، ده شريحة، ده هو أنا بتعامل عشانه؟ هو أنا بشتغل عشانه؟ أنا بتعامل لله عز وجل. فلا تنسوا التبرع لإخوانكم، سواء 1300 أسرة من فقراء هذا الشعب، أو سواء المعتقلين، والأعداد كثيرة، وما زلت أعاني لأني بمفردي فلا أستطيع أن أفعل إلا هذا القليل، 2000 جنيه لكل واحد، والمسألة إيه؟ مسألة صعبة جدا، وأكاد أن أنا أنسحب منها لولا أني أخشى الله، والله العظيم لولا أني أخاف الله عز وجل، فتسلب مني نعم، فسأظل بإذن الله أؤدي ما علي. 2000 جنيه ما تساويش حاجة، لكن تساوي الكثير عند الأخ المطحون، الأخ اللي مكث 10 و20 و30 سنة ولا يجد شيئا، وحسابهم على الله. جميع من له ميكروفون، جميع من له دعوة، جميع من له كلمة مسموعة عند الناس وعند أصحاب الأعمال سيسألون يوم القيامة عن هؤلاء، وأرجوهم ألا يخدعوا أنفسهم وألا يستنيموا ضمائرهم بأن فلانا في مسجد التوحيد حمل ولم يحمل. أحمل إيه؟ لا أستطيع. الأعداد ضخمة جدا وكأن واحد بيجري وبينهج. فالله المستعان. وشعب سوريا أيضا لا تنسوا إخوانكم في سوريا، والله ناصرهم. والله العظيم إن البشرات تأتي مع هذا القمع الرهيب من دولة الصفويين العاتية إيران مع النظام العلوي المجرم النصيري، ومع ذلك الشعب بإذن الله سينصره الله، والثورة هناك إسلامية، والجيش الحر هذا أكثره إسلاميون بإذن الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم من قلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الظالمين ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق أنك تثأر لأوليائك كما يثأر الليث الحرب. اللهم أرنا شيئا من هذا في هؤلاء الظالمين العتاة الذين اعتادوا الخصومة مع الإسلام ومع الإسلاميين، الذين نراهم يضحكون ويتسالمون مع الدعار وأئمة الكفر من هؤلاء أئمة الكفر الدعوة المجرمة الماجنة الداعرة، أما مع الإسلاميين فكل الهجوم وكل التجهم وكل المعاندة وكل المحاربة. فإن نسألك أن تنتقم لنا يا عزيز يا ذا الانتقام، نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم إنك قادر على أن تنسفهم نسفا وعلى أن تولي مكانهم من يقود البلاد والعباد إلى ما يرضيك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم احفظ نساءهم وصن أعراضهم، رحماك بهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم يا أرحم الراحمين. إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك بهؤلاء النصيريين المجرمين، عليك بهؤلاء الشيعة الإماميين الاثنى عشرية. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر. دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، حقق فيهم وعدك يا رب العالمين، حقق في أهل سوريا وعدك يا أرحم الراحمين. إنك قلت وقولك الحق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أرنا ذلك في أهل سوريا يا رب، كما أريتناه في أهل ليبيا، أرناه في أهل سوريا وفي بلادنا وفي كل بلاد المسلمين يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما